بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفات التدبرية. أولا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. نعم أخي الكريم، ربنا جل جلاله ما أمر بشيء يقوم به العباد إلا لمصلحة، وما نهاهم عن شيء إلا لدفع مضر، علمه من علمه وجهله من جهله. ثانيا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، أي لم يبق لكم ولا لأحد منكم عذر في شيء من إظهار الموافقة لهم أو التستر من أحد منهم، فأنا أخبركم وأنتم عالمون بسعة علمي أن الكفار قد اضمحلت قواهم وماتت هممهم وذلت نخوتهم وضعفت عزائمهم، فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم أو يستميلوكم إلى دينهم بنوع استمالة، فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره وعلت في المجامع منابره. إذن الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين وأكرمه ورفعه، فالسعيد من كانت له يد بيضاء في خدمة هذا الدين. ثالثا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكاني إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدق، باعتبار أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم سيقرب، باعتبار أنه أدى الرسالة وأدى الأمانة وقد جاهد في الله حق جهاده. ولكن هذا الذي تنبه له عمر هنا نسيه في أول الصدمة حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، اليوم أكملت لكم دينكم، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علوم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، أي المنطق، فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم، باعتبار أن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. خامسا، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قوله تعلمونهن مما علمكم الله حال ثانية. قال صاحب الكشاف: وفي تكرير الحال فائدة، أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلا من أقتر أهله علما، يعني من كان حريصا على تعلمه، وأنحرهم دراية، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ عن غير متقن فقد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله. يعني عبارة ابن عاشور هنا عبارة بليغة جدا، لكن الإنسان يحرص على أن يأخذ العلم من أهله غاية الحرص حتى لا يحمل خطأ. سادسا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم. طبعا هي قيمة العالم بعمله، قيمة العالم بعمله، وإلا صار العلم حجة على الإنسان. سابعا إذا آتيتموهن أجورهن، وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. إذن هي المال مالها. معاني الكلمات: والمنخنقة هي التي حبس نفسها حتى ماتت، إذن المخنوقة خنقا لا تؤكل. والموقوذة هي التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت. والمتردية هي التي سقطت من مكان عال فماتت. والنطيحة هي التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. العمل بالآيات: أولا ادرس باب الأطعمة من أحد كتب الفقه لتتعلم ما يباح وما يحرم حتى تكون ممن طاب مطعمه فأجيبت دعوته. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذن على الإنسان أن يتفقه فيما يباشره حتى يعرف حكم الله تعالى في كل شيء يمر عليه. ثانيا حدد مسائل أشكلت عليك في دينك ثم اسأل عنها عالما، فقد سأل الصحابة وهم خيار الخلق رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ثالثا ذكر من حولك اليوم بالتسمية قبل الأكل، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. التوجيهات: أولا كل ما حرمه الله تعالى ففي تحريمه المصلحة العاجلة والآجلة، فكن مستسلما راضيا بحكم الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اثنين من عظمة هذا الدين وحكمته أن جعل للضرورة أحكاما تخصها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإذن فإن الله غفور رحيم. ثالثا حرمة الابتداع في الدين والتشريع المنافي للشرع الإسلامي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذاك الذي يبتدع ويأتي بأشياء لم ترد بالشرع فهو مناف لهذه الآية، وكذلك المبتدع مخالف لرسالة الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أتم دينه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يأتي ويضيف إلى الدين ما ليس منه قد أضاف إلى شرع الله تعالى واعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع المنادي ينادي في كل يوم 5 مرات بعد أداء الشهادتين: حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى ذلك أن العبادة لا تكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.